بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لما ذكر الناس آلة أتوا بآلة أخرى، أتوا بالراديو ثم بعد ذلك بالتلفزيون ثم بعد ذلك بالفيديو ثم بعد ذلك بماذا؟ بالدل. والله على الناس يأتون به. إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدمشق يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار الذي أسميناه الفتوى البرهانية في حكم القنوات الفضائية لفضيلة الشيخ المحدث العلامة فارس ميدان الحديث أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى. وقد تم تسجيل هذا الشريط في ليلة الاثنين 16 من شهر ذي القعدة لعام 1420 بدار الحديث بدمشق. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. والآن مع مادة الشريعة. هذا عبد الرحمن المسلم من هذه الواجهة حفظكم الله وأرضاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإنا واقعين في أمر نجد في أنفسنا منه شيئا وأشياء، ونحن عصبة من الإخوة، نسأل الله الهداية للجميع ومن ثم الثبات. فقد توفي أبونا، نسأل الله لنا وله النعيم المقيم والدرجات العلى في جنات النعيم، اللهم آمين. وإن مما خلفه لنا رحمه الله تعالى عقارا لتأجير الشقق، ومما تعلمون يا شيخ بلية بعض الناس بما يسمى الديش أو جهاز استقبال القنوات الفضائية، حيث وفي شأنه قد طغى الماء على الجارية، وفي عظيم خطره ووبال أمره على النفس والزوجة والذرية من الناحية الدينية والأخلاقية، مما لا يخفى على كل مسلم عاقل لبيب. هذا وقد حدث عندنا أن بعض المستأجرين أدخلوا هذا الجهاز في بيوتهم أو شققهم، فإن علمتم هذا فلدينا أسئلة حول هذا الموضوع نرجو التفصيل فيها. نفع الله بكم وبعلمكم وجعل ما تتدلون به في ميزان حسناتكم. السؤال الأول، ما حكم الشرع في جهاز الاستقبال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا الجهاد لم يأتي به أعداء الإسلام ليؤثر علينا، فإن هذا أمر لا يهمهم، ولم يأتوا به أيضا ليثقفونا، فإن هذا أمر يغيظهم. وإننا نأتوا به ليفسدوا أخلاقنا وأخلاق أبنائنا وبناتنا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أي شيء أكثر بالميزان أو أكثر بالميزان، فقال حسن الخلق. وقيلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قلوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت كان قلبه مضرا، ثم قالت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. الأبناء أيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم في كام الأبناء والبنات والزوجات والأسر، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والتجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول أيضا والمعالجة بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ووصية لقمان لولده وصية عظيمة. نعم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث نافع بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما من راع يسترقي الله رعيه ثم لم يحطها في نصحه الا لم يجد رائحه الجنه. فواجب علينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى في ابنائنا وبناتنا وفي ازواجنا وفي اسرنا. نعم واجب علينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى وان نحذر من ادخال هذه الاله الفاسده. كلما ضجر الناس آلة أتوا بآلة أخرى، أتوا بالراديو ثم بعد ذلك بالتلفزيون ثم بعد ذلك بالفيديو ثم بعد ذلك بماذا؟ بالدر. والله على الناس يأتون به. يجب أن نحذرهم. نعم وأن نتقي الله في أبنائنا. نعم والتكذيب من أهل الكتاب لا يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من فضل من ربكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. يا اخواننا كونوا حذرين لا يريدون لنا التقدم ولا يريدون لنا التطور ولا يريدون لنا الخير يريدون ان يمسكونا. نعم الرجل ينظر الى المراه الفاتنة ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شان النظر كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مثبت ذلك لا محالة العينان بناهما النظر والأذنان دينار والاستماع واليد دينار الباطن والرجل دينار الماشي والقلب يهوى ويتمنى ويسبب ذلك المرض أو يكذبه. فلله عز وجل يقول في لسان نبيه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم المرأة ضعيفة يا أيها الغافل. إذا رأت ذلك الماء نعم واجهوا ما كما تعرفوا وتعرفون فرجل صادم نعم يا زوجها كان بمزرعته نعم تحتضر زوجها اف لمن يدخل الفساد الى بيته اف له ثم اف له ثم أرسل له. رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مهلا بالقوارير المرأة الشبيهة الزجاجة. نعم إذا انكسرت الزجاجة لم تلتئم ولو قد أصبح العصريون نعم يلقنونها ويلاظمونها. فأيضا ليست من الزجاجة التي لم تلتئم أو التي لم تكسر. فيجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى في نسائنا. واجب علينا أن نغض أبصارنا أيضا. كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم إلى أن قال: وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله أعلم وأحكم يا إخواننا. الله أعلم وأحكم في أحوال عباده فالتضاع في عباده. والأمر كما يقول الشاعر: كل الحوادث نبدأها من النظر ومرق النار من مستقر الشرر. شمرة بارت في قلب صاحبها فالسهام بلا قوت ولا رادر يسر مقلده مقر مهجته لمحظا بسرور يا بالضرر. نعم ثم بعد ذلك انت تدخل الفتنة نعم تدخلها الى بيته وانت تعرف انت تجرب. ماذا اذا كنت مغزنا انك تعمل ما لا يستطاع ربما تكون حكومة. مسألة الصورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم يقول بشأن الصور: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. ويقول أيضا: يخرج من النار ظلم لو عينان يبصر بهما وأذنان تسمعان ولسان ينطق. يقول: إن يقلت بكل يقلت بثلاثة بكل جبار عنيد ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. أيجب أن تدخل الصور إلى بيتك وماذا وتطرد الملائكة، وإذا طردت الملائكة دخل الشياطين. نعم نعم، فيجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وحرام حرام على الحكومات الإسلامية أن تأذن بدخول هذه الآلة الفاسدة المفسدة إلى بلاد المسلمين. تذكروا المسلمين شهوانيون، واكثروا المسلمين جهال، واكثروا المسلمين لا يتقيدون بالشرع، فماذا فتفسد اخلاقهم بما يلقى فيها. وكذلك ايضا يحرم الله عليك ايها المسلم أن تؤثر بيتك ممن عنده هذه الآلة الفاسدة، ويخشى عليك أن تدخل في ظل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من أوى محدثا. أيوة، هو الضم والنصرة لتتواحد مع ماذا؟ مع أصحاب الدشوش، ويقول لن يخرجوا من عمارتي، أو الحكومات تأتي بالفساد، ثم بعد ذلك العال أساتر يا ماذا يحافظون على هذا ويمنعون من يريد تغييره. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما هو الذي يلزم المؤجر إذا أدخل المستأجر الجهاد بعد التأجير؟ الواجب عليه أن يخرجه وأن يقول: أنا لا أساعدك على الشر، فإن أقبلت أن تخرج هذه الآلة الفاسدة فالإيجار ثمنه، وإن أقبلت أن أعينك على الشر فأنا أخاف على نفسي وعلى آبائي وعلى أيضا أولادي، وأخشى أن آكل حرام. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما جسد نبت على شح فالنار أولى به. السؤال الثالث: نحن الشركاء منا من لا يريد بقاء أصحاب هذه الأجهزة إلا بإخراجها، ومنا من لا يبالي بهذا الأمر، ونحن الآن صابرين على هذا الأمر خشية أن تحصل فتنة بيننا وبين أخونا المعارض، فهل يقع الإثم علينا جميعا أم على هذا المعارض؟ وهل يصل والدنا شيئا من هذا الإثم كذلك؟ الأمر يا إخوان، فساد هذه الآلة عظيم، لا هي من المسجلة، الأمر أهون، لكن المسجلة فيها أغاني، لكن هذه فيها صور، ربما يرتكبون الفاحشة أمام الناظرين. نعم، وماذا؟ بارك الله فيكم، وفيها أيضا إفساد وبث للديانات الكافرة، وربما سخرية من الإسلام والمسلمين.

المهم يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك شيئا لله أجره الله خيرا منه. وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. أصبحنا في زمن الحلال ما تيسرت بسبب المكاسب الكبيرة، والحرام ما لم تتيسر المكاسب الكبيرة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس الزمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المنان، أين حلال أم من حرام. جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: بالنسبة للأموال التي تأتينا من هذه البيوت المؤجرة، هل هي حلال أم حرام؟ نعم، القول بأن هذا حرام فيتكون الإجرة محرمة، والله المستعان. وما من شك من تحريم هذه الآلة الفاسدة المفسدة. نعم يا إخوان، نعم، ما ظنك بالشاب المسكين المسلم والجاهل ينظر إلى الفتيات في تلكم الآلة، ما هي آلة الدش، ينظر إلى الفتيات، نعم، اللاتي قد تزينا، نعم، وكشفنا عن صدورهم، بل بعضهم ربما ليس عليها إلا سراويل، نعم، تغطي ماذا؟ خلاص يسهل، نعم، ماذا؟ بارك الله فيكم. فيا أخواننا، ما ظنك بهذا الشاب المسكين الذي ما وجد زوجة؟ نعم، فساد عظيم يجب أن نطهر أسواق المسلمين منها ودوائر المسلمين منها، وماذا؟ بارك الله فيكم، وأن نطهر بيوتنا منها، وأن نتبع الله سبحانه وتعالى. أخبرني بعض الإخوان أنهم ربما في آخر الليل يعلمون الناس كيف يرتكبون الفاحشة. نعم، فعلينا أن نتبع الله سبحانه وتعالى ونحذر من هذه الآلات، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. وفي الأخير نريد منكم نصيحة لمن يؤجر لصاحب هذا الجهاد. نعم، يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستغني بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، والبركة من الله، والله والله والله لن يؤتيك الله سبحانه وتعالى 50,000 فيها بركة خير من أن يعطيك ماذا 100,000، أو من أن يعطيك مليونا خير من أن يعطيك مليونا. أنا ما تدري وقد خرجت في سيارتك ربما لا ترجع، وربما تصدم إنسانا، وربما تبتلى بالمرض في أهلك، وماذا؟ ويذهب المليون. هذا المرض خطير، ما له علاج إلا بالخارج. أي نعم، وماذا؟ وذهب إلى الخارج وما رجع إلا وقد أعطى مع المليون مليونين. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واستغنوا بالله والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ومن يستغني يغنيه الله. نعم. وماذا؟ بارك الله فيكم. وابتعدوا عن المفاسد المحرمات وعن المفاسد التي يأتي بها أعداء الإسلام ليفسدونا ويفسدوا أخلاقنا. أنا لا أقول إننا نحرم كل شيء يأتي من جبل أعداء الإسلام، فمثلا ماذا إخواننا المكرهون هذا، ومثلا آلات وملابس كانت الملابس تسرب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بعضها من اليمن وقد صارت بلاد الاسلام، وبعضها من قبل اعداء الاسلام. لا نقول انه يحرم، لكن يا اخواننا لو اشترطنا عليهم، نحن مسلمون وقلنا لهم اننا لا نقبل منكم الا ما ورثتموه على الطريقه الاسلاميه، لا تظن حسن معاملتهم محبه بنا، ولكن من اجل ان يكتبوا ود المسلمين ويأخذوا أموالهم، ربما تكون شركة يهودية، وربما تكون شركة نصرانية، وربما تكون شركة علمانية. أينان؟ فلو أننا أسألناهم أننا مسلمون ولا نأخذ إلا ما جاء الإسلام بسل، لرأيتهم يسارعون إلى رضانا الذي كتب على السنة مذبوح على الطريقة الإسلامية، مستعد أن يكتب على غيره أو أن يورد لنا ما نرضى. لو كل ما نريد بضاعتكم هذه التي عليها صورة، وما نريد بضاعتكم التي هي أغاني، فإننا مسلمون وهذا لا يجوز. لرأيتهم يغيرون. الله الله ما شر المسلمين. استغفر الله وإياكم والتقليد لأعداء الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى وصف أمة منهم بأنها ضالة، ووصف الأخرى بأنه مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود والضالين وهم النصارى. نعم. فكيف نهاجر والرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم هل والقله بالقله حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. اتقوا الله في اولادكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى بنسائكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى بجيرانكم. وبعض الاخوه بعض الناس ايضا لا يقتصر على فساد نفسه واسرته، نعم يعطي الجيران تلكا وماذا ويدخل الفساد الى بيوتهم. نعم. وهكذا ايضا ومن هم الذين هونوه في انفس الناس؟ بنو هاشم والاخوان المجلسون. نعم ما شاء الله. ايها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وتمسكوا بالدين والكتاب والسنه ولا تشربه. نعم. وماذا يا اخوان؟ وهؤلاء علي بن ابي طالب. نعم. نار في الزهد في السفرة في الورع، وانت مخجل متخن تأدخلت المساجد إلى بيته وإلى عصرته حولت به جائك من أجل انتخابات نعم فأين السرية وأين السراء وأين معارية من علي فماذا يا إخوان يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى ويجب على أهل السنة أن يشعروا بهذه المسؤولية وأن يبتعدوا وأن يحذروا المسلمين لن يقوم بهذا إلا أهل السنة وإلا فقد سمعتم كلام أم مالك وذكرت أن من الإخوان المسلمين من يدخل الطش إلى بيته ليش يا أولاد تخرج بك إلى بيته قال للأخبار نعم وماذا المهم يقول للأخبار ولكن قال وانظر ماذا الصلاة في الحرم أرسلا قال ثم انقلبت الموجة وانا كذا ما شعرت الا رجلا لندن وعملوا ما عملوا اي نعم يا اخواننا فالاخوان المسلمون دعواتهم نافذة على الاسلام الشيعة كما يقول ابو محمد بن حازم رحمه الله تعالى يقول ان الله ابتلى المسلمين بالصوفية والشيعة نعم فننصح الاخوة جميعا ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يستغنوا وان يبتعدوا ويفقدوا هذه الالات دعونا نصدرهم هم قد صرحوها ويريدون ياخذوا بيوتنا ورقصوها ايضا نعم يقول ما نبغيها الا الواجب علينا ان نعطيها الفاس الذي قد اشتريها يجب ان يعطيه الفاس وان يفسره والله المستعان هذا نسأل الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين واذا كان لدى اخنا الفاضل عبد الرحمن العدني شيء يتعلق بهذه الاله الفائده المفسده فنريد وقد تكلمنا عليها ومن زمان معنا ممسك عن هذا حتى اخبرني الاخوه بما فيها من الغثاء تفضل يا عبد الرحمن تفضل حضرتك الله بارك الله فيكم نرجع الى درسنا والله المستعان نعم تعال سؤال حفظك الله سؤال فقط نعم الان الشركاء اذا اختلفوا فهل يعني الشركاء الصالحون يبيعون نصيبهم ام ماذا ان تركوا نصيبهم حصل الفساد في عمارتهم وان اخذوا الاجره اخذوا ماذا شيئا حراما فماذا يفعلون الحاله هذه ويعطون ذلك نصيبه وهو لن يجد خيرا لا دنيا ولا آخرة وعلى يزوم يدر نصيبهم لأنها شقة أمكن أن يأتوه شقة ويظهروا شققهم من هذه الآلة الباسبة كبرى حسن ما ذكر عبد الرحمن يقول داخلا في حديث لعن الله من آوى نعم محدثا من حيث أنه يدافع عنهم ويا ذا يخرجوا نعم فما ذكر هذا صحيح نعم طيب حفظك الله الأسبوع الماضي سمعنا كلام من طلعت جريدة أن رجلا استعار ببناته ثلاث من هذه ممكن هذا نعم سمعنا هذا الكلام يعني هذه جريمة شنعاء نعم انظروا إلى هذا الحديث ويرتكبون الجريمة مع أولادهم ومع بناتهم ومع نعم والبنات ربما أيضا ماذا يخالفنا رجالا أجانب لما رأينا من الفساد والله المستعان وبنات مسرفات متنقمات فيخشى من الطعيح من يستاجيهم والله المستعان. بعدين هذا نقول 24 ساعة البث ويعني يشوفوا الجميع كل شيء يعني بدون أي سترة يعني يرتكب الفاحشة وهم يرأوا هذا الأشياء في الأسر ثانية في جميع الأسر يعني يشاهدوا هذه المناظر. نعم وعاد يقول لك بعد أيام سيجي بث يعني طوالي لجميع اليمن. الله المستعان حريصون على إفساد اليمن وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولن يمكنهم من الله الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية ومن أراد اليمن بسوء فإن الله سبحانه وتعالى يخذله. انظروا إلى الأتراك كم بقوا باليمن ثم خرجوا مذكورين وإلى المصريين سلط الله عليهم إسرائيل ثم خرجوا مذعورين. فالذي يريد أن يفسد اليمن نعم الله يخذله والله المستعان. نعم ويحفظ اليمن نسأل الله العظيم أن يحفظ بلاد المسلمين كلها وأن يحفظ البلاد اليمنية من هذه الآلة الفاسدة فحسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل. إذا ابتلي شخص بهذه الآلة اضرب حتى يسمع الإخوان. إذا ابتلي شخص بهذه الآلة فهل يجوز وكان محتاجا فهل يجوز بيعه إلى أصحاب الكتاب لأهل الكتاب؟ ألا يظهر أنه منكر يجب تغييره؟ نعم من رأى منكم منكرا هل يغيره بيده؟ فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان والله المستعان. نعم فرم. زول الآن يوجد وسط محطة فائدة اسمها الشفرة عندها محطات أكبر من الجيش وهم مشتركين على المحطات الأوروبية هاي فيها محطات أكبر من الجيش هاي اسعد الشفرة اسمها شفرة روسية روسية عندها يعني أكثر من محطات الجيش هذه اللي يطلع بهذه الكلمة. اللهم المستعان. هم يا إخوان كثير منهم تتخلى عن دينه لماذا؟ لأن دين النصارى دين يحير العقول. ترى يقولون عيسى هو الله وأخرى يقولون عيسى ابن الله وأخرى يقولون عيسى ثاني الثلاثة وهكذا. بارك الله فيكم. فمثل ماذا هؤلاء الشيوعيين الذين قد أصبحوا ملاحدة ومثل العلمانيين أيضا كثير منهم تخلى عن دينه لأن دينهم يؤدي إلى المحارة بخلاف دين الإسلام فإنه دين سماوي أي نعم فيه شفاء لنا ولقلوبنا ولأبنائنا ولجميع المسلمين المتمسكين به. فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهو إله واحد أيضا. الله إله واحد ما به من الناس من يقول هذا الثلاثة ولا من يقول إنه ابن الله ولا من يقول إنه الله. فالمهم دين الإسلام نعم لو عرفه المسلمون وعملوا به لأسلمت أوروبا وأسلم أعداء الإسلام في دون قتال والله المستعان. عند أنا عند الزندان كذاب إلى الشر، لكن يا إبراهيم تعال وقل أنت الزندان عند ودش، لأنني ما قد رأيته رأيته في بيته والله المستعان. الزندان عند ودش يرفع كل شيء يا حلل ودش تدوبه. أي نعم، الحمد لله قد احترف. أجل يا أخوان، هؤلاء أهل السنة من توجهوا إليه أخرجوه، أخرجوه من أول كان مسكين مبغي يتكلم في أجريطة. أي نعم، وتضغط فيها وراء تخرجوا. نعم إلى الدنيا. أي نعم، الله نجد في الدنيا وأخذ عنك في الصبر.